الكعبة فعلا بخير كل شخص سواء كان يستخدم من الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية فهو في الوقت نفسه يستخدم ماذا؟ جزءا من الكعبة لأنه يشاهدها والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له. أما من لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك في الكعبة كما قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنتم يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم. الجماهير المصلين الأفراد القليلون اللي عند النباهة وعند الفقه لا حكم لهم. كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة. هذه هنا هذه هنا أدي حول الكاتب هذه مثلا 5 سنتي يعني الشكل والخمس سنتي جزء منها هذا مستقبل عن الكعبة بدون صلاة بعدها. أما الآخرون يصلون إلى الطواف وهكذا كل هذه الصلوة هكذا الركن الآخر والركن المقابل. شيء غريب جدا لا يمكن استدراك هذا الخطأ وقد تكلم بعض المسؤولين هناك وكنا في الجامعة الإسلامية هل كان ما قد خفت أن يكون بني الطابق الثاني بشكل مربع أو مستطيل أو مستطيل أيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوى تبليط مقوى بحيث يكون هو مرتب طبعا الذي بده يضل كمان من التبليطات ما بده يكون بواسطة بس يكون إما فقير وإما يكون معه إيش؟ فقير لابد من اختيار بعضنا البعض كله باختصاصه وكل هذا لم يطبق بطبيعة الحال على سبيل الجميع فراضي من هذا أن الأذان عبادة فيجب أن يراعى في ذلك كل أنواع العبادة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة إذا كان مثلا بروز المؤذن إذا كان التكاس اليوم يتواتر ونذكر وضع الإصبعين في الأذنين كل هذا يجب أن يراعى. فكنا نقول لا يصح أن يؤذن الإنسان ومكبر الصوت أي إنسان حاضر أن يتكلم مثل الآن ليس مكلفا شرعا بأن يتأذى بأداة خاصة لا يجوز هذا. فكيف نأتي لنقول يجوز الاستغناء بتسجيل أذان المؤذن عن المؤذن على تعطيل شعيرة الشعائر الإسلامية لكننا لا نجيز تعطيل بعض الشعائر لا نجيز أن يدخل المؤذن غرفة ولو تحت المنبر فيؤذن يسمع الناس لكن الناس لا يرون له. ترى هذا من قوة الإسلام أن يؤذن الإنسان في أعلى صوته في بئر في بئر ولا يرفع بروح الحقيقي الصوت هذا ليس قوة وليس عند الإنسان إطلاقا إلى الله أن يستشفع. على كل حال الأمر كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويحشرنا مع الصادقين المخلصين الذين لا يخف عليهم ولا هم يحزنون. سؤال أول من صلاة الإسلام جماعة وهل حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة صلوا جماعة صلاة فرض الإسلام فقط؟ الحديث ان الاسلام كما قطعنا جماعه اي الحديث الذي جاء بهذا الرقم الاسلام كما قطعنا جماعه لا تحت روايته فهو صحيح معنى قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الخير في العشر او لغيره ومعه صاحب الأمير إذا سافرتما فأذنا ولأمتما أخبرتما كلا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى هذا الحديث بعيد جدا بالذات كما صفوا لا جماعة. وفي الرواية أن أقل الجماعة إسلام فصاعدا وإن كان مشهور بجماعة جاسد لكن أيضا إسلام أراد الحديث الثالث الذي كما خطوا الجماعة إنما كثر عدد الجماعة أن الصلاة بجماعة أكبر وأفضل. والأصل أن الصلاة الخمس ولو بينه وبين ربه يقول رب يطيني رب يطيني فلا

فأحسن جدا الإمام يرون على أسماء يقول لا أسماء حتى لم يتلم في المنزلة كان غير في المنزلة صلى الظهر ثم من الظهر قبل الصلاة من هذا الإمام الشاكل لا كان أمر الزوج الآن المجمع بين العصر والظهر من أجل إليك القدس فكان هذا إحياء للسنة في الواقع مجمولا فإذا الصلاة الرحال هذا أمر ثابت في عديد من المحامين أما هذا الرجل فكان مرتبط في النهاية الصلاة الرحال لا تذكر هذا نعرفه في السنة الثابتة هنا سؤال ما حكم جهل دعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته فلا سيما إن كان مجلس عجب فجزاك الله خيرا الجواب الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة الكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة فإذا اقترن معي الجهل فهي ضبطا على إبدالة كما يقال أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هو بحاجة إليه في ذلك الوقت وتخصيص الخطبة الثانية بالدعاء فما عليه جماهير الفضاء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة أما الدعاء في آخر المسجد هناك بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المسجد تارة بدعاء في طول الأحصنة وتارة بقوله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسألك ذات يومك هنا السؤال يقول الدعاء بالسجال حتما ويمشى على ثلاث طرق فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الجنون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له فلماذا وهذه الاستجابه السؤال المتناقض يقول في هذا السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاث طرق ثم يقول بعدما ذكر حديث جنون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له قال فما هو هذه الاستجابه الجواب واحد من ثلاثه هذا انتقاء رسل الاستجابة على رجل وعلى طريق من طرف الزلاف فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق برجل من الوجود وتختلف هذه الطرق برسل الدائم فقد يعجل الله عز وجل بإنسان جابة الدعاء أما هو الواقع يعني واقع في غن يمكن يفرق شخص آخر يخليه ليش يتسرباه مثلا بالتأديب ما بتحط الاستجابة على النوع اللي هو يتصوره وهكذا ربما كان آخر ليس كذلك ولكن يستنيه ليسمع شكواه وتبرعه وليزيد له في أجره وثوابه يدخله إلى يوم القيامة المهم لا يستطيع أحد أن يعين أنه يعيش زيادة الله عز وجل لأي دعاء من أدعى التي يدعو بها المسلم هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث الله عز وجل هو أعلم بذلك هل هناك دليل على إشارة الإشارة إطبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المفاضل الممكنة الجواب ليس هناك سنة أو حديث ورد أو لا رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعه فقال له عليه السلام أحسد ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة ترك الأصبع في الصلاة ولكن إذا كان هذا الحديث لا يأتينا في نية الرفع في التشهد عقب الوضوء فيعطينا على الأقل أنه يجوز للمسلم إذا تشهد أحيانا خارج الصلاة أن يقع الصواب، لأن الحديث جاء مطلقا، فأنت تجاوزه مطلقا، لا تكيفه، لا تكيفه، لا تضعه في مكان عندك، لأن هذا تشريع، والتشريع ليس إلا لله تبارك وتعالى. لا يعني ركعات المسلم قبل بعض صلاة الجمعة، قبل الصلاة ليس هناك ركعات مسنونة، قبل صلاة الجمعة ليس هناك ركعات مسنونة، ولكن هناك دخل مطلق. من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صلاة الخطيب على المغرب يصلي ما شاء ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، هذا دخل مطلق. إذا صعد الخطيب المنبر وتعين الخطبة فعد هو لإنهاء الصلاة، بخلاف السنة البعدية بعد الجمعة هناك ركعتان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة من حفظه من قول عليه السلام في حديث مسلم: من كان منكم يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعة. هنا سؤال عن آية الله نور السماوات والأرض. لا، التسليم ليس نواقض، هو مبدأ السنن نواقض بصورة عامة. الأفضل أن تظل في البيت بطريق قوله عليه السلام: أفضل الصلاة للمرأة في بيته إلى المكتوبة، وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت. لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا مطلق يقيد بالنص الثالث: أفضل الصلاة للمرء في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا ينبغي له إطلاقا. إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت. وإن صليت أربع ركعات بعد الجمعة إذا صليت في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة الأربعة. لكن إن صليت في البيت فقد جمعت بين السنتين، صلاة أربعا وصلاة في البيت، ولا شك أن صلاة أربعة أفضل ركعتين. هذا سؤال غريب، أرى أن يكون جواب النوع. يقول: ما السبب في أنه لا يحل رفع الأذان عن طريق المسجلين؟ أقول: لأنه لا يصح أن يكون الإمام عن طريق التسجيل، يعني يسجل صلاة إمام يكون صوته جيد، كلامته جيدة، نحط مسجل ونبتدي بها في صلاته. طبعا يمكن بعرف ليش انا قلت على جانب من نوع السؤال، ليه؟ لان ما حدا بيهضم الحكم هذا. لا احد يعقل انه نرفع الامام ونحط مسجل عواضه. ليه؟ ليه الجواب الذي ستعرفونه فيما ياتي؟ في نفس الصلاه ما بيجوز من غير المؤذن يحط عوضه مسجل. يجب ان نعلم ان الله عز وجل كن عنكا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. المؤذن لما يؤذن هذا من جمله اختبار الله عز وجل اياه، والإمام حينما يؤم الناس كذلك، والقارئ يقرأ وكذا كل العبادات والطاعات. فحينما نأتي إلى المؤذن نسجل أذانه في أديان التسجيل ثم نعلن أذانه بهذه الآلة، ترى هو في تلك الساعة ماذا يفعل؟ هل يؤذن

بعض المؤذنين يؤذنون ايضا غير مستقبل القبلة، والسبب انه مكبر الصوت وضعه الجاهل الكهربائي الجاهل ربما كان من تارك الصلاة وضعه الى جهة يكون مستقبل لاخذ الصوت غير مستقبل القبلة، فوقف المؤذن كما قيل له بلسان العالم ولسان الحال انطق بلسان المقاطع ويجلس بل اخي وكذا من هنا وليس من هنا، فهو استجاب مؤقتا ليس ماذا يفرحون به اذا وضع الناقص هذا. فالشاهد ان هذا الناقص فيه حسنه وهو سبيل الصرف لان من السنه كما جاء في حديث سيئه الالام حينما جاء عبد الله بن زيد الانصاري وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان رؤيا قص القني على بلال فانه اندى صوتا منك. وهناك احاديث كثيره في ان المؤذن اذا ما اذن فما يبلغ صوته حجر او بدر الا شهد له يوم القيامه. هذه الفضائل تاتي من تبليغ الصوت، فلا بأس من استعان بهذه الآلة التي خلقها الله حجة على عباده في هذا العصر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك سببا لإضاعة السنن الأخرى. من هذه السنن البرود، وأنا أرى هذا المؤذن ينبغي أن يؤذن في مكان مرتفع، لكن ضعفت هيبة الآن، وهذا في الواقع عقاب من الله عز وجل للناس الذين لا يلتزمون الاحكام الشرعيه. ان هذه المآذن التي بنيت ولا تزال تبنى حتى اليوم مع استغنائهم عن الصعود على ظهر المسجد فضلا عن صعودهم الى اعلى درجه من درجات المنارة الطويله هذه، حتى اليوم لا يزالون يبنون هذه المنائر. هذه المنائر منايا تشبه ناطحة السحاب ليست في الإسلام في شيء إطلاقا، إنما هي رياء ومضاعاة وسمعة لا تقدر صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. مع ذلك كان بعض المؤذنين قديما، وأنا شاهدت في زماني مؤذنين بني أمية يرفضون فعلا المنارة ويؤذنون من هناك، لا إلى الآن حتى الآن كذلك. مكبر فيه لكن المكبر اين يفتحون هذا هو الذي كنت اخشاه. فالثالث كانوا قديما يرقدون الى المناره، اولا كانوا اشد خوفا من الله ورغبه فيما عند الله من الناس اليوم بصوره عامه والمؤذنين والائمه بصوره خاصه، اما الوضع اليوم فصار ماشي مع اجر، وما دام ان المقصود في زعم المؤذنين اليوم الى الاذان هو تبليغ الصوت للناس الذين حول المسجد فما شاء الله هذا يبلغ من هم وراء المساجد الاخرى. لذلك ما احد منهم يفكر يظهر في شخصه ولا يحافظ على السنه في الالتفات يمينا ويسارا، لانه اذا التفت راى الصوت. فهذا المكبر لم يوضع بصوره رعيه فيها يعني مصالح المسلمين، وهذا بلاء كبير جدا. التخطيط دائما يكون مراعا في ذلك الامور الماديه الظاهره ولا يراعى في ذلك المصالح الاسلاميه العامه. ومن اشد ما رايناه خطوره كمثال هذا الذي نقوله تجديد المسجد الحرام. المسجد الحرام الى منذ سنين كان طابقا واحدا، فلما افاض الله عز وجل السعوديه ما افاض الاموال استثنى جماهير الناس بها، فراوا من الضروره توسيع المسجد الحرام، والواقع انه مدفع فيه، ومن جمله التوسعه بناء الطابق الثاني والثالث. لكن ما رايكم اكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله عليهم إلى ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة. تدرون السلام من هندسة البناء كان من الواجب لما وضع تخطيط المسجد الذي بناء الفار الثاني والثالث كان يجب ان يكون مع المهندس المخصص بعض العلماء الصحابه بحيث يكونوا الوراء ويكونوا مرتبين في المهندسين.